بسم الله الرحمن الرحيم. صفحات من السيرة، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتأمل. الذي يتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يحسن خلقه ويتلطف في تعامله. أخلاقه. كانت أخلاقه سجية، يتعبد لله تعالى بها. وإنك لعلى خلق عظيم. كان أكرم الناس، كان أشجعهم، كان أحلمهم، قدوة. كان متواضعا مع كل هالفضائل، كان متواضعا. حب. فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر. رسول لنور يستضاء به. صفحات من السيرة، إعداد وتقديم الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس المباركة ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. كم أنا مسرور فعلا أيها الأحبة، غاية السرور أن يتجدد هذا اللقاء معكم. ووالله إني كلما بدأت في حلقة من هذه الحلقات سررت سرورا عظيما، وفرحت بأن الله تعالى قد جعل لهذا النبي عليه الصلاة والسلام من يحفظ لنا سيرته من العلماء السابقين، وينقل إلينا ما ذكر من أخلاقه صلى الله عليه وسلم ولطف تعامله مع الناس. اليوم سوف أقف معكم أيضا على محمد صلى الله عليه وسلم، لكني لن أتكلم عن عبادته، ولن أتكلم عن جهاده أو دعوته، إنما سندخل اليوم إلى بيته صلى الله عليه وسلم، وسننظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته. قبل ذلك أقول إن الزواج نعمة من نعم الله تعالى، وهو سنة الله تعالى في خلقه، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ورتب الله تعالى الأجر والثواب على العناية بالزوجات والأولاد والإحسان إليهم. قال صلى الله عليه وسلم: دينار تنفقه على عيالك، ودينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تتصدق به على مسكين، خيرها وأحبها إلى الله الدينار الذي تنفقه على عيالك. لاحظ كيف جعل الإنفاق على العيال أعظم أجرا من غيره. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أو قال من يقوت. لا بد للرجل والمرأة أيها الإخوة والأخوات أن يحترم عقد الزوجية، أن يعلم الرجل أن المرأة ليست سيارة يشتريها فإذا لم تعجبه استبدلها بثانية وثالثة، بل الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، ثم قال: فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني بالعقد الشرعي، فاستوصوا بهن خيرا. وإذا أحسن الرجل التعامل مع أهل بيته استفاد من هذا في دنياه وأخراه. نعم، أما في الدنيا فيكون بيته جنته، وترتاح نفسه إذا دخل إليه، يطمئن قلبه إذا اجتمع أهله بين يديه، وفي الآخرة يؤجر أيضا على ذلك. لا بد أيضا من تقبل تبعات الزواج وتقبل مسؤولياته بنفس راضية وقلب مطمئن. المشكلة يا جماعة، بعض الناس اليوم يتزوج ثم بعد ذلك يبدأ يقول: أتعبوني الأولاد، مشاكل مع المرأة. طيب يا أخي، أنت تعرف أن هذا هو الزواج؟ كل شيء يا جماعة، يعني في طبيعة الحياة عموما، أي شيء يقرر الإنسان أن يفعله لا بد أن يكون أولا وقبل أن يفعله أن يكون عازما على تحمل تبعاته. فمن أراد أن يشتري سيارة مثلا، لا بد أن يتحمل تبعات شرائها من غيار زيت، تعبئة وقود، عناية بالإطارات إلى غير ذلك. من أراد أن يدرس في جامعة، لا بد أن يتحمل تبعات ذلك من شراء كتب وحضور محاضرات وغيرها. كذلك من تزوج، لا بد أن يتحمل تبعات ذلك من زوجة وأولاد، من إنفاق عليهم وعناية بهم والتفات إلى أحوالهم. كذلك من تزوجت، لا بد أن تتحمل تبعات ذلك من تربية للأولاد، سهر عليهم، خدمة للزوج إلى غير ذلك. يعني لا ينبغي لأي منهما أن يتأفف من ذلك أو أن يشتكي منه، فهذه سنة الحياة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ينبغي أن يتشارك الزوجان في الحلوة والمرة، الزوجة تصبر على فقر زوجها إن كان فقيرا وتشكر غناه إن كان غنيا، وتكون مطالبها في حدود طاقة زوجها، فلا تثقل عليه، وأن ترضى بالقليل ولا تقارنه بغيره، فلا تشغل باله بقولها فلان أحسن منا سيارة أو أكبر منا بيتا أو أسعد منا حالا أو أوسع منا رزقا، كلا، بل ترضى بما قسمه الله لهما. في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت لعروة بن أختها لما سألها قال لها كيف كان عيشكم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا ابن أختي والله إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، يعني يمر علينا هلال أول الشهر ثم هلال آخر الشهر ثم هلال أول الشهر اللي بعده، يعني قد أكملنا 60 يوما، وما أوقدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فعجب عروة قال يا خالة ما كان عيشكم، يعني كيف كنتم تأكلون إيش يعني؟ قالت كنا نأكل الأسودين التمر والماء، نشرب منها الماء ونأكل منها التمر ويسر الله تعالى الأمر. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح، يعني عندهم نوق، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسكينا. وفي الصحيحين قالت عائشة أيضا ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله. والعجب أنه عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة لم يكن مضطرا إلى هذا النوع من العيش. يعني قد يقول البعض خلاص يا أخي ما هم أصلا كلهم كانوا يعني كانوا فقراء وجوعى ومساكين، لا لا لا، ما كان صلى الله عليه وسلم مضطرا إلى هذا العيش، بل كانت الدنيا تقبل عليه وهو يهرب منها، كان يعلنها في الناس ويقول ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. بل انظر إليه صلى الله عليه وسلم بعد معركة حنين لما جمعت بين يديه الغنائم، أقبل إليه صفوان بن أمية والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى واد بين جبلين قد امتلأ بالإبل والغنم والبقر وفي أنعام كثيرة جدا، فجاء صفوان بن أمية وكان يعني قيل إنه ما بعد أسلم وقيل إنه أسلم لكنه كان لم يتمكن الإمام من قلبه، فالتفت صفوان إلى هذه النعم ثم التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ما أعظم هذا، ما أحسن هذا، يعني جعل يتعجب من كثرة الإبل والغنم في الوادي وهي غنائم كانت بعد المعركة. فالتفت صلى الله عليه وسلم إليه وقال أعجبتك؟ بكل هدوء أعجبتك؟ قال نعم، قال هي لك، ثم مضى صلى الله عليه وسلم عنه وتركه. يوزع هذه الغنائم ثم يرجع إلى المدينة فإذا أهله جياع لم يجد لهم طعاما، فمضى إلى يهودي ليشتري منه طعاما، فقال اليهودي أنت يا محمد ما عندك مال، أعطني مال الآن حتى أبيعك الطعام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لم يكن معه مال، فقال اليهودي من يضمن لي أنك تسدد؟ قال أعطيك رهنا، يعني أجعل عندك رهن، هذا الرهن إذا لم أسددك تبيع هذا الرهن وتستوفي لنفسك. قال نعم، فرهن النبي صلى الله عليه وسلم عنده درعة، والدرع هو شيء مثل القميص يلبس ويكون حديد يلبس في المعركة، ليس هو الذي يجعل في اليد، ذاك اسمه ترس. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضت الأيام ودرعه مرهونة عند ذاك اليهودي، كان يعيش في بيته على هذا الحال. ومع ذلك أيها الإخوة والأخوات لم يكن في بيته خصومات ولا مشاكل، ولا صار فيه يعني عراك لأجل أكل وشرب أو نفقة أو نحو ذلك، إلا ما يذكر من قصة واحدة فما بين الزوجين أكبر من ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أهل بيته من زوجة وولد بأحسن الأخلاق، بل كان بيت النبوة هو جنة للزوج وللزوجة، فهو صلى الله عليه وسلم يتودد إلى زوجاته وهن يتوددن إليه. عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بنت حيي بن أخطب، أول ما تزوجها أقبلت إلى بعيرها لتركب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسترها من ورائها بعباءته، ثم انظر إلى الأخلاق، ثم جلس عند بعيرها ووضع ركبته لها لتضع رجلها عليها وتركب البعير. البعير عالي فهي حتى تحتاج أنها تركب، والبعير على الأرض لكن كذلك رفيع حتى تحتاج أنها تركب في مشقة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضع ركبته حتى هي تطع على ركبته، تكون ركبته مثلا مثل الكرسي لها، ثم ترتفع فوق البعير، فاستحت هي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلطف ويؤنسها بذلك، فاستحت أن تضع رجلها على ركبته، فوضعت ركبتها رضي الله عنها على ركبته صلى الله عليه وسلم، ثم حملها وأركبها على البعير. يا جماعة شوف هذه الأخلاق الحسنة حتى مع زوجته التي هي كانت يعني أبوها كان يهوديا وكان بينه وبينهم حرب، لكنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا. وعموما هذا كان شأنه مع كل زوجاته. عند مسلم قالت عائشة: كنت أشرب من الإناء وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فيضع فاه على موضع في فيشرب، يعني يأتي بالإناء ويقول عائشة: أين وضعتي فمك؟ تقول: هنا. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمها على الموضع من يضع فمه على الموضع من الإناء الذي هي شربت من خلاله ثم يشرب. تقول: وكنت أتعرق العرق وأنا حائض. أتعرق العرق يعني أخذ العرق، أخذ مثلا العظم الذي فيه لحم ثم أنهش منه نهشة. تقول: فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في في العرق نفسه ثم ينهش منه. يا جماعة كل هذا تلطفا من صلى الله عليه وسلم ومازحة للنساء. ما كان يقول: أنا رجل مشغول، أنا وراي مسؤوليات، أنا يعني رجل نبي وحاكم وقائد جيش وقاضي بين الناس وعالم وخطيب جمعة وكل هذا مجتمع عندي أنا فاضي. لا لا لا، كان صلى الله عليه وسلم يجد وقتا لمثل هذا. كان يعمل معها تصرف واحد عاطفي يكفيها هذا التصرف سنة كاملة. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم فعلا كان عنده مهارات في حسن التعامل معهم. قال صلى الله عليه وسلم لجابر لما قال: تزوجت، قال: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ لاحظ، تلاعبها وتلاعبك. بل في المسند أنه صلى الله عليه وسلم كان راجعا مع أصحابه من سفر، كانت معه عائشة، وكانت عائشة جارية حديثة السن نشيطة البدن. فلما كانوا في بعض الطريق قال صلى الله عليه وسلم للناس: تقدموا تقدموا عنا، فتقدموا عنهم، ثم نزل هو وعائشة في البر لوحدهما، ثم التفت إليها قال: عائشة؟ قالت: لبيك. قالت: تسابقيني؟ يا جماعة هذا وقته، راجع من سفر، ولعله راجع من معركة، وأصحابه لعل بعضهم قد أصيب في المعركة، وهو أيضا لعله قد جرح عدة جراحات ولا يدري ماذا سيجد في المدينة، لعل المنافقين قد عملوا انقلابا أو نحو ذلك، ومع ذلك يقول لعائشة: تسابقيني؟ قالت: أسابقك. تقول: فسابقته وركضت وركضت حتى سبقته. فسكت صلى الله عليه وسلم عنها. بعدها بزمن خرجت معه صلى الله عليه وسلم في سفر بعدما كبرت وسمنت وحملت اللحم وبدنت، فقال صلى الله عليه وسلم للناس: تقدموا عنا، فتقدموا. ثم قال لعائشة مرة ثانية: تعالي حتى أسابقك. تسابقيني؟ قالت: نعم. عائشة أول ما بدأ السباق ركضت قبله، وركض صلى الله عليه وسلم وراءها، حتى إذا حاذاها، يعني بيسبقها الآن، حتى إذا حاذاها تقول عائشة: جعل يضحك ويضرب بين كتفي. لاحظ، جعل يضحك ويضرب بين كتفي، حتى إذا سبقني قال لي: هذه بتلك، هذه بتلك، يعني واحدة بواحدة. عائشة: سبقتني مرة وسبقتك أخرى. إذن كان صلى الله عليه وسلم يلاطف زوجاته، كان يمازحهن يلاعبهن. بلغ من تودده صلى الله عليه وسلم معهن أنه كان يعمل معهن في حاجة البيت. في البخاري أن عائشة رضي الله عنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: نعم نعم، كان يخصف نعله، يعني إذا انقطع النعل خاطه، ويخيط ثوبه، ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وأخرج ابن راهوية في مسنده عن عمرة أنها سألت عائشة، قالت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى في البيت كيف كان يفعل؟ قالت: كان ألين الناس، كان بساما ضحاكا، ويا جماعة ترى هذه هي الرجولة. المرأة الصحيح تريد من زوجها أن يكون قوية الشخصية حاسم القرار، يسند ضعفها بقوته ويتم أنوثتها برجولته، لا تريد ميتا إن توكأت عليه انهدم، لكنه مع ذلك ينبغي أن يكون لينا رفيقا في تعامله وأخلاقه. كذلك الرجل يحب أن يرى زوجته محتفية به في خلوته، مهتمة به في بيته، صادقة في مودته. وكم من الزوجات في الحقيقة تتكاسل عن ذلك وتكله إلى غيرها، فالخادمة تطبخ للزوج الطعام وترتب فراش المنام، بل تقدم الخادمة طعامه بين يديه وتقربه إليه، فإذا عطش صاح باسم الخادمة، وإذا جاع اشتكى إلى الخادمة، وهي التي تغسل ثيابه وتكرم ضيوفه وأصحابه، وزوجته في فراشها نائمة أو على أريكتها هائمة، لا تحرك ساكنا ولا ترعى بيتها، بل ينبغي عليها إكرام زوجها ليكرمها وخدمته ليخدمها، فإن كانت له أمة صار لها عبدا، وإن كانت له أرضا صار لها سماء، كما قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم، جعل بينكم مودة ورحمة، ومن هذه المودة والرحمة اللطف في التعامل بين الزوجين وعدم تكبير الأمور عندما يتعامل أحدهما مع الآخر. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وأن يجعلنا وإياكم جميعا مباركين أينما كنا، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.